إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فصل الإكراه من كتابه الجليل الاستقامة، وهكذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف كالممتحنين من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، مثل الذين أنزل الله فيهم القرآن حيث قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي الهجرة قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هؤلاء صحابة أجلاء، يعني الذين وردت أسماؤهم في الحديث الذي مر، حبسهم الكفار في مكة فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليكونوا عظة لغيرهم وسلفا لغيرهم في الصبر والثبات على الحق، وإن أوذوا في ذلك. حتى كان خير الخلق يدعو لهم في صلاته: اللهم أنج فلانا وأنج فلانا، وهم بين أعداء الله لحكمة بالغة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري أيضا في حديث الحديبية قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو لما جاء يرسف في قيوده ورده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، وقصة أبي بصير وغيرهما من المستضعفين. وكذلك في صحيح البخاري عن سعيد بن زيد أنه قال: لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقضى أحد مما عملتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يعني أن عمر عذب ابن عمه سعيدا في الإسلام، ثم هدى الله تعالى عمر رضي الله عنه. يقول سعيد رضي الله عنه: ولو أن أحدا انقض، يعني تدكدك من شدة ما فعلوا بعثمان من الأذى والظلم، لكان جديرا بذلك، ومع هذا جرى ما جرى، وهو الخليفة الراشد وثالث الخلفاء ومشهود له بالجنة، آذوه وعذبوه حتى قتلوه، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر، وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيرهما

أما إذا خرج من غير إكراه أو خرج فيهم ولكن اطمأن إليهم فليس بمكره، نسأل الله العافية، باء بإثم ذلك. ولما كان القتال في الفتنة كان قاتله قاتلا له بغير حق، فباء بإثمه وإثم صاحب. وأما المكره الذي يقاتل طائفة بحق كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من الإسلام فلا إثم على من قتل، بل هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله. أخرجه أحمد والحاكم وصحح. وقد أخرج في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نياتهم. فهذا أيضا دليل على أن المكره على تكثير سواد المقاتلين بغير حق، وإن أصابه عذاب الدنيا فإنه يحشر في الآخرة على نيته. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ويجوز أن يقاتلوا حتى ولو عرفوا أنه مسلم ما دام مع الكفار وإن اعتقدوا أنه مكره، لكن لهم أن يقاتلوا فإنه في صف العدو لا يستطيعون التخلص من ذلك، فهم غير آثمين بل هم مأجورون، لأنهم إنما يقاتلون العدو ومن ساعد العدو وهو يبعث على نيته. فإن كان صادقا في أنه مكره فلا إثم عليه، وإن كان غير صادق فقد سلم الناس من شره ولم يغتروا به. لكن لو علم أنه مكره ويمكن أن يتخلص منه بعدم قتاله فينبغي له ذلك، هذا لو علم وتيقن ذلك. لكن مع الصفوف وهم يقاتلون وهو يقاتل معهم فهذه علامة أنه رضي بحالهم وشاركهم، نسأل الله السلام. أو كان مكرها لكن لم يستطع التخلص عن القتال فيقتل لدفع شره، وعليه أن يمسك ولا يقاتل إلا إذا دفع عن نفسه فقط، لكن أصل الإكراه عذر، لكنه لا يقاتل، فإن استطاع ألا يقاتل فلا يقاتل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به، كأشهر الروايتين وهو الذي عليه جمهور العلماء، ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين، وقد دل القرآن على هذا وعلى هذا، ومنه استئسار المسلم إذا أكرهه الكافر وقال: إن لم تستأسر وإلا قتلته، فإن دخوله في أسر الكافر محرم لولا الإكراه. وقد فعل ذلك خبيب بن عدي وغيره وهم في ذلك كالمستضعفين. وقد دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فإذا كان هذا في الإكراه على البغاء فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة دون ذلك، فإن الزنا من أكبر الكبائر بعد القتل، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، الحديث إلى قوله: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والحديث في الصحيحين. ومعلوم أن المكرهات من الإماء على البغاء، كما كان ابن أبي وأنفاله يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبغاء. معلوم أن المكرهات من الإماء على البغاء ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منها، بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعله، ولهذا سماه بغاء، وذلك القسم ليس فيه بغاء، ولهذا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وذلك إنما يحصل في العادة لمن تفعل لا بمن تربط ثم يفعل بها، ولأن ذلك هو العادة المحرمة التي نزل القرآن عليه. فهذه الآية في فعل الفاحشة، وتلك الآية في الدخول تحت حكم الكفار، وكلاهما من الأفعال. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فبغينا شيئا، قال فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي رواية أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، كان يريدهما على الزنا فشكيا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وقد ذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد. وهذه مسألة المستكرهة على الزنا والأمة المطاوعة، والكلام في المهر ليس هذا موضعا. وذكر ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أي أرسل إليه الملك أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله. ومن المعلوم أن الذين كانوا يكرهون الإماء لم يكن بوعيد القتل بل بالضرب ونحوه، فإذا أكرهت المرأة والصبي على الفجور به بمثل ذلك فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولهذا قيل في المطلقة ثلاثة، إذا كتم الزوج طلاقها ولم يكن لها حجة أنها تقيم عنده لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتله، والمستكرهة على الزنا في وجود المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه من مهرها. قال الشيخ ابن باز يعني إذا أكرهها فلا بأس أن تأخذ لأنها مظلومة، وإن تركت أو أخذته أو تصدقت به فحسن. أما مهر البغي الممنوع فهو للمطاوعة، وحرام عليها أن تأخذ وعليها التوب، فهي مكرهة لأنها مظلومة، فأخذها ما أعطاها بسبب ظلمه لها إن أكلته فلا بأس لأنها بدون مطاوعة، وإن تصدقت به فلا بأس. وأما الحديث مهر البغي خبيث فهي البغي التي ترضى بهذا، نسأل الله العافية. سئل الفائدة الربوية تقاس على هذا؟ قال مثلها صدقة، الفائدة الربوية لا تؤكل، فتصدق بها أو اجعلها في مشاريع أخرى، لكن لا يتعاقد معهم على الربا ويقول أتصدق، لكن لو فعل وقبضها يصرفها في وجوه الخير مع التوبة إلى الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن لم يوجب لها المهر فهل لها أن تأخذ ذلك إذا أعطته طوعا أم يكون من مهر البغي؟ وإنما الأجود إذا لم يحل ذلك أن يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرفه في مصالح المسلمين أو يتركه له. قال: فأما إذا أخذ العوض لأجل المستقبل فهذا مطاوعة، اللهم إلا إذا كان الإكراه مستمرا، وكان المكره مستمرا في إكراهه لما يفعل لا يحمله إلا مجرد الإكراه. هذا يدخل فيه من يقهر من المماليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به، ومن أسره العدو من المسلمات فزنوا بهن، فإن منهن من يكون كارها لذلك تام الكراهة لا يفعل ذلك إلا مكرها، فهذا لا يستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف فيه الامتناع من العذاب ويعطى على المطاوعة العوض. قال الناسخ: آخر الجزء الثاني، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه. ثم تكمل في النصف من شهر صفر 1700. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ومدارسة وتعليق على كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وعطائه وجوده ومنته في مجالس أولها في يوم السبت 5 من شهر ربيع الأول 1436 من هجرة سيد ولدي آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 27 من شهر ديسمبر 1424 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأحد 5 من شهر ربيع الآخر 36400 من هجرة سيد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 25 من شهر يناير 15200 من التاريخ الصليبي. وذلك بفضل الله تعالى ونعمته وحوله وطوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.